الأربعاء أول يوم من رمضان، درس العصر، إشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس سيكون حديثنا عن أشراط الساعة، وسنبدأ بمقدمة لهذا الموضوع ألا وهي الإيمان بالغيبيات. علم الغيبيات مما استأثر الله عز وجل بها واختص بها نفسه، ويطلع من يرتضيه من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والغيب أيها الإخوة ما غاب عن الإنسان، فكل ما غاب عنه يقال له غيب، وهو على قسمين: غيب مطلق، وهذا الغيب المطلق هو علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم خبر السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا. هذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم تفاصيل الأشياء ودقائق الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد جاءت الآيات الكثيرة في بيان هذا الموضوع ألا وهو نسبة الغيب المطلق إلى الله عز وجل. ومن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وقوله سبحانه: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقوله سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقوله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فهذا هو العلم الذي استأثر الله عز وجل به. أما القسم الثاني فهو الغيب النسبي بالنسبة إلى الآخرين، فقد يعلم الإنسان بعض أمور الغيب التي لا يعلمها غيره من البشر، يعني من الأمور النسبية مما يخصه في حياته يعلم ذلك دون غيره، هذا غيب نسبي. ومن الغيبيات أيها الإخوة الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل عنها، وإن لم نعلم أو وإن لم نطلع على ذلك اليوم الآخر، لكن الله أخبر عنه فيجب الإيمان به. وأخبر الله عز وجل أيضا عن عذاب القبر: ففي القبر عذاب ونعيم، نؤمن بذلك لأنه من أمور الغيب التي لا يعلم كيفية ذلك إلا الله عز وجل. أخبرنا أن هناك عذابا في القبر، وأن هناك نعيما، ولم نخبر بكيفية ذلك العذاب وصفته أو شكله، لأن الإنسان قد يفتح القبر فلا يجد شيئا من ذلك العذاب، لكن يجب أن يؤمن بذلك وإن لم يطلع عليه. أخبر الله عز وجل أيضا عن ملائكة، وهل رأيت الملائكة؟ هذا غيب أمرك الله عز وجل أن تؤمن به، فكل غيب أمر الله عز وجل أن يؤمن به يجب الإيمان به، كالإيمان بالملائكة وهم غيب، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه وهو غيب، والإيمان باليوم الآخر وهو غيب، والإيمان بالجنة والنار وهي غيب، كل ذلك من المغيبات التي يجب الإيمان بها. نأتي الآن إلى اليوم الآخر، فلا بد من معرفة اليوم الآخر، ما هي أسماؤه، ولماذا سمي بهذا الاسم، وما حكم الإيمان به، وما هي ثمراته. هذه الأمور أو المسائل مقدمة لأشراط الساعة التي سنذكرها إن شاء الله تباعا في دروسنا. أولا، اليوم الآخر هو يوم القيامة، معناه هو يوم القيامة الذي يبعث الله عز وجل فيه الناس للحساب والجزاء. أما سبب تسميته فقد قيل في سبب تسميته أنه سمي أو إنه سمي بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. وهنا لا يجوز التعبير باليوم الآخر فنفتح الخاء، بل يجب كسرها، لأن هناك فرقا بين الآخر والآخر، فالآخر الذي لا شيء بعده، والآخر هو المغاير الذي له نظير. وهذا اليوم، اليوم الآخر، جاء بكسر الخاء لأنه لا يوم بعده. وقيل في سبب تسميته أيضا سمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، لتأخره عن الدنيا. أما أسماؤه أيها الإخوة، فلليوم الآخر أسماء كثيرة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، على أن المسمى به عظيم، فاليوم الآخر يوم عظيم كثرت أسماؤه لتبين لنا حقيقة شأنه وعظم أمره. فمن أسمائه الساعة، من أسماء اليوم الآخر الساعة، قال الله عز وجل: وإن الساعة لآتية، أي القيامة أي اليوم الآخر، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وسمي اليوم الآخر بالساعة لأن وقته قصير، وأمره يحدث في ساعة واحدة. ومن أسماء اليوم الآخر يوم القيامة، قال الله تعالى، وهذا الاسم قد ورد قبل أن نذكر الآية الدالة على هذا الاسم، ورد في 70 آية من القرآن الكريم، من ذلك قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إلى يوم القيامة. وقال سبحانه: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فسماه الله عز وجل بيوم القيامة. ولماذا سمي بيوم القيامة؟ لأمرين: الأول لما يقوم فيه من الأمور العظام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، من تكوير الشمس وانفطار السماء وزلزلة الأرض وانطماس النجوم وتناثرها، كل هذه أهوال عظام وأمور جسام، ذكر الله عز وجل أنها تحدث في ذلك اليوم. والأمر الثاني لقيام الناس فيه لرب العالمين، فالناس قيام في ذلك اليوم، ليسوا جالسين وإنما هم قيام. قال الله عز وجل: ليوم عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس في ذلك اليوم 50,000 سنة، قيام عظيم لا نظير له. انظر إلى عجزك أيها المسلم، كم تظل قائما إذا وقفت أو قمت ساعتين أو ثلاثا، ربما أحسست بألم في بعض أعضائك، إلا أن الله عز وجل يقوي تلك الأجساد لتحتمل ذلك اليوم، فيكون القيام طويلا، نسأل الله العافية. من أسماء ذلك اليوم، من أسماء اليوم الآخر، يوم البعث، كما قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، فسماه الله عز وجل يوم البعث، وذلك لأن البعث معناه الإحياء، الإحياء، فالناس يبعثون من قبورهم للجزاء والحساب. ومن أسماء ذلك اليوم يوم الخروج. اليوم الآخر سمي بيوم الخروج، قال الله عز وجل: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وسمي بيوم الخروج لأن العباد يخرجون من قبورهم. سماه الله عز وجل أيضا باسم آخر، ألا وهو القارعة، فقال سبحانه وتعالى في سورة كاملة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وسمي هذا اليوم بالقارعة لأنه يقرع الناس بأهواله، يقرع القلوب بالأهوال التي فيه. لذلك تقول العرب: قد أصابتهم قوارع الدهر، أي أهواله، أصابتهم أهواله. وسماه الله عز وجل أيضا باسم آخر وهو يوم الفصل، قال الله عز وجل: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. ولماذا سمي بيوم الفصل؟ سمي بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل بين المؤمنين والكافرين، يفصل بين من آمن بالرسل ممن لم يؤمن بالرسل، يفصل بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل وفيما كانوا فيه يختصمون أيضا. وسمي هذا اليوم بيوم الدين، قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما معنى الدين؟ الدين معناه هنا الجزاء، فهو يوم الجزاء، وسمي بذلك لأن الله يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من أسماء هذا اليوم الصاخة، سماه الله عز وجل بذلك في قوله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ولماذا سمي بالصاخة؟ قال أهل العلم: الصاخة أولا هي صيحة يوم القيامة، الصاخة صيحة يوم القيامة. وسمي اليوم الآخر بالصاخة لأن تلك الصيحة تصخ الأسماع، بمعنى تبالغ في إسماعها حتى إنها لتكاد تخرقها، صيحة عظيمة. يكون بها البعث والنشور. ومن أسماء اليوم الآخر الطامة الكبرى، قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وسمي بهذا الاسم لأن معنى الطامة الغالبة، فهي تغلب كل شيء في ذلك اليوم. ألا ترى أنها تغلب الإنس والجن بما يحصل فيها من الأهوال؟ فهي طامة كبرى. من أسماء اليوم الآخر يوم الحسرة، قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. وسمي بذلك لشدة تحسر الناس في ذلك اليوم وتندمهم. يتحسر الكفار حتى إن الناس جميعا ليتحسرون، حتى مؤمنهم يتحسر ألا يكون ازداد إلى أعماله أعمالا أخرى من الأعمال الصالحة. فقد ذكر الله عز وجل حسرة الكفار في قوله: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وذكر الله عز وجل أنه يقول قائلهم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيتحسر كل إنسان أن لو آمن بالله عز وجل وأن لو ازداد من الأعمال الصالحة. من أسماء اليوم الآخر وإن كثرت فلها أهمية، الغاشية. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ الجواب: نعم، أتاه حديث الغاشية. الغاشية سمي اليوم الآخر بها لأنها تغشى الناس بأفزاعها وأهوالها أيضا، ولأن الكفار تغشاهم النار من كل مكان وتحيط بهم. قال الله عز وجل: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. إذن فسميت بذلك لهذا المعنى. من أسماء اليوم الآخر يوم الخلود، ففي ذلك اليوم يتميز المؤمن بخلوده في الجنة والكافر بخلوده في النار. قال الله عز وجل: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ومن أسماء اليوم الآخر يوم الحساب، قال الله عز وجل: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وسمي بذلك لأن الناس يحاسبون فيه. ومن أسماء اليوم الآخر الواقعة، قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة. وسميت بالواقعة لتحقق وقوعها ووجودها. ومن أسماء اليوم الآخر يوم الوعيد، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وسمي بذلك لأنه اليوم الذي أوعد الله به عباده. وحقيقة الوعيد، ما معنى الوعيد؟ قال أهل العلم: الوعيد هو الخبر عن العقوبة على المخالفة، الخبر عن العقوبة عن أو على المخالفة. من أسماء اليوم الآخر أيضا يوم الآزفة، قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة. والآزفة مأخوذة من أزف الشيء إذا اقترب، فهي قريبة. ومن أسماء اليوم الآخر يوم الجمع، قال الله عز وجل: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. سمي بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا، كما قال سبحانه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومن أسماء اليوم الآخر الحاقة، قال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة. وسمي اليوم الآخر بالحاقة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، وقيل لأنها أحقت لقوم بالجنة وأحقت لقوم بالنار. وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا أنبياءهم، وقيل لأنها حق لا شك فيه، حق لا شك فيه. ومن أسماء اليوم الآخر يوم التلاق، قال الله عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وسمي اليوم الآخر بيوم التلاق لأنه يلتقي فيه آدم بآخر ولده، ويلتقي فيه الوالد بولده، ويلتقي فيه المظلوم بمن ظلمه، ويلتقي فيه الجن والإنس، ويلتقي فيه أهل الأرض وأهل السماء، ويلتقي فيه الخالق بالمخلوقين. ومن أسماء اليوم الآخر يوم التناد، قال الله عز وجل: ويا قوم، عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وسمي بذلك لكثرة ما يحصل فيه من نداء في ذلك اليوم، فالأب ينادي ولده، والابن ينادي أباه، وكل ينادي صاحبه، كل إنسان يدعى أيضا باسمه للحساب والجزاء، ينادي أهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل الجنة، ينادي أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار، لذلك قيل له يوم التناد. ومن أسماء اليوم الآخر يوم التغابن، وهو آخر ما نتحدث عن هذه الأسماء. يوم التغابن، قال الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والتغابن من الغبن، والغبن هو الخسارة لما يحصل في ذلك اليوم للناس من خسارة، خسارة عظيمة جدا لأهل النار، يخسرون الجنة، يخسرون ثواب الله ونعيمه. هذه أسماء اليوم الآخر، فأي يوم أعظم من هذا اليوم؟ يوم عظيم كثرت فيه الأسماء لتدل على عظمه. ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ حكم الإيمان باليوم الآخر واجب وركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان عبد إلا به. فلو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر ولم تؤمن باليوم الآخر لما نفعك إيمانك، حتى تؤمن باليوم الآخر. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان بالله عز وجل، فقال لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة، ولو أطلت عليكم، يتضمن 3 أو 4 أمور. أولا: الإيمان بأشراط الساعة، وهو الحديث الذي سنتطرق إليه ونتحدث عنه في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، أن الناس يبعثون ويخرجون من قبورهم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء في ذلك اليوم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. هذه 4 أمور يتضمنها اليوم الآخر. فمن آمن بأشراط الساعة، وآمن بالبعث، وآمن بالحساب والجزاء، وآمن بالجنة والنار، فقد آمن باليوم الآخر. واليوم الآخر له دلائل، له دلائل. يوم الآخر الذي هو بمعنى البعث له دلائل ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. ومن هذه الدلائل النشأة الأولى، لا تظن أنك لن ترجع إلى الله عز وجل، بلى سترجع إلى الله عز وجل. ألا تعلم بأنك أنشئت قبل أن لم تكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أمشاج. فكما أن الله عز وجل خلقك أول مرة سيعيد خلقك كما بدأك، كما بدأنا أول خلق نعيده. أيضا من الدلائل الأمور المشاهدة في الكون، ألا ترى أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها؟ الأرض الميتة التي تراها قاحلة لا نبات فيها ولا مرعى، يأتي عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. الذي أحياها بعد أن أماتها هو الله عز وجل. قال الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما أنه أحيا هذه الأرض الميتة سيحيي هؤلاء الخلق كما بدأهم سبحانه وتعالى ولو بعد موتهم. من الدلائل أيضا قدرة الله العظيمة على خلق ما هو أعظم من خلق البشر، ألا وهو خلق السماوات والأرض. أيما أعظم خلقا أيها الناس، خلق السماوات والأرض أم خلق البشر؟ خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكيف إذا كان الله عز وجل قادر على خلق السماوات والأرض ألا يقدر على خلق البشر من إنس وجن؟ ومن الدلائل أيضا التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس وإحيائهم بعد موتهم الوقائع الملموسة، أن الله عز وجل أخبر عن قتيل بني إسرائيل، قتل منهم قتيل ظلما ولا يعلم من القاتل، فجاءوا إلى موسى: أخبرنا عن القاتل. فأوحى الله إليه: مرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لم يزالوا به حتى قال لهم بعد أن ذبحوا تلك البقرة: اضربوه ببعضها. فأخذوا جزءا من البقرة وضربوا بها الميت أو القتيل، فقام القتيل فقال: قتلني فلان ثم مات، من الذي أحياه؟ هذا شيء ملموس محسوس لدى الناس عند الناس، أحياه الله عز وجل وهم يبصرون وهم ينظرون. الرجل قتيل وأحياه الله، هذا يدل على أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الناس بعد موتهم. ألا تتأملون في قصة أولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله ماذا؟ موتوا، فماتوا ثم أحياهم، ليدل على أنه قادر على إحياء الناس بعد موتهم. الحديث يطول في هذا لكن نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.